خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن في الحلقة 48 بفضل الله تعالى، نسعى للوصول إلى هذه المعاني العظيمة التي تفيد الإنسان في حياته وتفيده في آخرته إن عمل بها بصدق وإخلاص. نزلنا نتكلم عن قول الله عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. تكلمنا أن البشريات إنما تأتي للعبد عندما يتلبس بطاعة الله عز وجل، وهذا في غالب الأحوال، وإلا فقد تأتيك البشرى وأنت على أي حال. ولكن الله تعالى إنما يختبر العباد حتى يظهروا معدن صدق عبوديتهم، ثم بعد ذلك تأتيهم الانفراجة التي ليس من بعدها مثيل. فهذا كعب رضي الله تعالى عنه عندما أظهر معدن الصدق لما جاءه كتاب ملك غسان فأحرقه في التنور، جاءته البشرى بعدها بلحظات. وهذا مما رأى الله تعالى من قلبه الصدق، وأنه يريد الله حقا حقا، وأنه أخطأ كأي بشر يخطئ، فتاب وعاد وأناب واستمر على ذلك وأظهر الصدق بين يدي الله تعالى، فجاءته البشرى حينها. وأنت لابد أيها المسلم أن تعلم أن هذه البشرى ستأتيك إن شاء الله تعالى، ولكن عندما تظهر أنك عبد الله حقا. ثم بعد ذلك بينا أن الغالب كما قلنا أن العبد عندما يتلبس بطاعة الله تعالى تأتيه البشرى، وبينا أن أعظم العبادات على الإطلاق هي الصلاة. وما زلنا نتكلم عن الصلاة وفضل الصلاة وعقوبة الذي يترك هذه الصلاة. قلنا أن الله تعالى قد أمر بها، بل بين فرضيتها سبحانه وتعالى في أشرف المقامات وهو مقام الإعجاز، الآية الباهرة القاهرة حكاية الإسراء والمعراج. فهذه الآية الباهرة التي أعجزت العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، فسمع ربه تعالى وهو يأمره أن تفرض الصلاة على هذه الأمة، وأمر الله تعالى بها في 5 مرات في اليوم والليلة، لذلك هي أفضل العبادات بعد الشهادتين. لذلك كما هي أفضل عبادة بعد الشهادتين وعظيم فضلها وعظيم أجرها، لا بد أن تعلم أن لها عظيم خطر لمن يتركها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. بل جاء عدلان شقيق رضي الله تعالى عنه وقال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. هذا أيضا ابن عباس قال: من ترك الصلاة فقد كفر. والله تعالى توعد أهل هذا الترك، قال تعالى: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل هذا وايد في جهنم، هذا فقط لمن تكاسل عن أدائها ويؤخرها عن وقتها، وهذا على الراجح. يعني رجل يصلي لكنه يؤخر الصلاة ويتكاسل عن أدائها، الله تعالى توعده بويل واد في جهنم، فما بالك بالذي يتركها إجمالا. نسأل الله تعالى العافية. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والله تعالى بيّن أيضا أن المسألة من أخطر ما تكون، قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. لم نكن من المصلين، لم يصلوا، إذن حتى أهل الكفر إنما هم مأمرون بشروع الشريعة على الراجح الصحيح من كلام أهل العلم، فهم يزيدون عذابا فوق العذاب يوم القيامة بتركهم الصلاة وعدم أدائها، فما بالك بالمسلم الموحد الذي يعلم فرضيتها ويعلم فضلها، ومع هذا إنما يتعد تمام البعد عنها، نسأل الله تعالى العفو والعافية. فكفى للإنسان خطرا أن يختلف العلماء في كفره، فلا بد من الانتباه لذلك، ولا بد من تقوى الله عز وجل والعمل بهذه الصلاة، فهي الصلة بين العبد وبين ربه، وليخشى من تركها أنه يخرج من ملة الإسلام، فليخشى ثم فليخشى. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.